الراديو 90 90 هواها مصر. لك لك لك لك لك الله لا يعطيك العافية طول ما الدجاجة حافية. دي كانت أشهر إفيهات المبدع الكبير المرحوم بشارة وكيم. عم بشارة كان من مواليد 5 مارس سنة 1890، واحد من أبناء حي الفجالة اللي هو كان حي الثقافة في الوقت ده. عم بشارة التحق بمدارس الفرير الفرنساوي وأجاد اللغة الفرنسية وكان متفوق فيها جداً. مش بس كده، ده كمان دخل أهم كلية في مصر في الوقت ده اللي هي مدرسة الحقوق، كانت وقتها بقى كلية الوزراء والزعماء والخطباء المفوهين، واتخرج الفنان الكبير في المدرسة دي. بس ندهت الفن بقى ندهت له، وعيش المسرح خده في دوامته. الموضوع ما كانش بالسهولة الحالية دلوقتي، الفن والتشخيص بالأخص ما كانش أحسن المهن سمعة في الوقت ده. وبشارة ابن عيلة ميسورة الحال ومن جذور صعيدية، ده غير بقى دراسته ومهنته اللي بتفرض عليه قيود صعب يكسرها. بس على مين؟ إن الده لما تنده محدش يقدر ما يلبيش الندى. وعم بشارة مش بس كان عاشق الفن، لا ده كان مبدع بكل معنى الكلمة، وفوق الإبداع كمان كان بيهتم بالإتقان. كل حاجة كان بيعملها بإتقان. خد عندك، تطلب منه في أحد الأدوار المسرحية إنه يحلق شنبه، ووقتها كان بيمارس الفن في السر من وراء أهله. قوم عم بشارة ما يكدبش خبر وهوب يحلق شنبه، قوم يشوفه أخوه الكبير الصعيدي. وما أدرك بقى ما حلق الشنب في الزمن ده، لأ وعند الصعيدة كمان، أخوه يرنوا العلقة المتينة ويرقدوا أسبوع في السرير وكمان يقطعوا. خد عندك كمان، بشارة وكيم كان مسيحي صعيدي، ومع ذلك الناس بقى وغالبية الجمهور ظنوا في الوقت ده إنه من أصول لبنانية من فرط إجادته للتحدث باللهجة اللبنانية والشامية. لقوا في زمن إيه كانوا اللبنانيين والشوام مليين مصر، ومحدش كان ممكن يتغش في اللهجة بالسهولة دي أبداً. زي ما بقولك كده، خد الزغلولة الكبيرة بقى، بشارة وكيم كان مسيحي، ومع ذلك ومن فرد رغبته في إتقان اللغة العربية الفصحى حفظ القرآن كاملاً، لأنه كان مقتنع إن اللي عاوز يفهم عربي صح لازم يحفظ القرآن ويفهم معانيه. ويحفظ عم بشارة القرآن، لأ وإيه، ويترجم كتب التفسير من العربية للفرنسية كمان. شوف الراجل وجماله. قصص وحواديت الأستاذ الكبير بشارة وكيم مع الإتقان ما بتنتهيش، ورغم إنه تعرف وتحفظ شكلاً أكتر ما تعرف اسماً، إلا إن إتقانه لكل حاجة عملها خلاه ماركة نجاح مسجلة لكل دور عمله في حياته بدون استثناء. دي الفكرة اللي احنا قصدينها من ورا كلامنا النهاردة عن الأستاذ بشارة. الإتقان شيء عظيم قوي، إنك تشتغل وتعمل وتنتج، بس الأعظم بجد الأعظم إن شغلك وإنتاجك ده يكون متقن. الإتقان والتجويد وإن الحاجة كده تكون راقية بجد ويبقى فيها شغل محترفين ما فيهوش ولا غلطة ومفيتهوش فوتة، ده لوحده هدف نبيل جدا. الوصول ليه مش صعب على فكرة بالمناسبة، هو بس محتاج صبر ومثابرة وجلد وشغل، شغل كتير الحقيقة. ناس كتير قوي بيستسهلوا يلجأوا للحل اللطيف بتاعنا اللي هو إيه، لمؤاخذة التلصقة، وفي بعض الأقوال اللكلكة. فبقينا بقى مدعيين في التلصقة واللكلكة والكلشن كان واللي على ما تفرج. ده ما بيخلقش نموذج زي بشارة وكيم متفرد أبداً، بيخلق نماذج مشوهة وأجنة مبتسرة وكلام فارغ ما يجيبش همه ولا يستاهلش حتى لا يتشاف ولا يتسمع، وغاية ما هنالك يأدي الغرض ويتنسي. اسعوا للإتقان ووعاكوا من لكلكة والتلصقة والكلشن كان. استبينا؟ شكراً.